إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وقد ذكر رحمه الله تعالى من قبل فعل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حين قدومه من السفر، وأنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم على أبي بكر ويسلم على أبيه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء لا لنفسه ولا لغيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ولذلك كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من تخصيص القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، كره مالك أن يخص القبر بدعاء أو بذكر أو بختمة وما شابه ذلك، لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا سيما عن عبد الله بن عمر. نعم يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين، واشف شيخنا يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده، كما كانوا يفعلون في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة، ولا يدخل أحدهم إلى القبر، والسلام عليه قد شرع للمسلمين في كل صلاة، وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم المسجد أي مسجد كان. قال رحمه الله: وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة، ولم يستقبل القبر كما يفعل أقوام من المسلمين اليوم، يستقبلون القبر المكرم فيدعون لأنفسهم أو لغيرهم. قال: ودعا في مسجده. إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده كما كانوا يفعلون في حياته. ففي حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستقبلون القبلة، وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستقبلون القبلة أيضا في دعائهم، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة لا يقصدون الدعاء عند الحجرة، ولا يدخل أحدهم إلى القبر، لا يدخل أحدهم إلى القبر، والسلام عليه قد شرع للمسلمين في كل صلاة. إذا صلى أحدنا فإنه في التشهد الأخير يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأكمل صيغ الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر ما تحفظون في كل صلاة. وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم المسجد أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين الدخول مع القول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذن الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم تكون في عبادات متعددة، وليست حكرا للمسلم حين يقف أمام القبر المكرم فحسب، بل التزام بذلك كأنه سنة ليس بسنة. وسيفصل القول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم المسجد أي مسجد، ومن تلكم المساجد ما له فضل خاص كمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد بعض المصنفين، بل جمهور من يصنف، يقول: إذا دخل المسلم مسجد رسول الله قدم رجله اليمنى وقال: الله بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا في كل مسجد يقال، لا سيما عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: فالنوع الأول كل صلاة يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. هو ذكر نوعين على سبيل الإجمال، ثم طفق يفصل ويدلل. قال: السلام على رسول الله شرع للمسلمين في مواطن عديدة، ومنها عند الصلاة في التشهد، ومنها إذا دخل المسلم المسجد. وهذا التمثيل، هذا الذكر على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. بعد هذا الإجمال في هذين الموضعين اللذين يصلى ويسلم فيهما على رسول الله، فصل فقال: فالنوع الأول كل صلاة يقول المصلي، كل صلاة يتعين على المصلي أن يتشهد، وإذا تشهد صلى وسلم على رسول الله. يقول: كل صلاة يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد، أصابت دعوتكم بقولكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. والحديث مخرج في الصحيحين وهذا اللفظ أقرب للألفاظ المروية في صحيح مسلم. قال رحمه الله: فقد شرع للمسلمين في كل صلاة أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن عموما. فقد شرع للمسلمين في كل صلاة أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وعلى عباد الله الصالحين. ما المراد وما المقصد من قولنا عند تشهدنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قال: عباد الله الصالحون على عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن عموما. والصلاح يوجد في الإنس ويوجد في الجن، يوجد في الإنس ويوجد في الجن أيضا، وهذا من اللطائف في أن في الجن مسلمون وكافرون وصالحون ودون الصالحين، وفيهم مبتدعة كما جزم بذلك الحسن والسدي في تفسير قول الباري جل جلاله: كنا طرائق قددا. قال الحسن والسدي: ففي الجن يوجد معتزلة وجهمية وغيرهم من أهل الفرق والطرق، وغيرهم من أهل الفرق والطرق. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وقد روي عنه التشهد بألفاظ أخر كما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكما كان ابن عمر رضي الله عنهما يعلم الناس التشهد، ورواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، لكن هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن لم يخرج البخاري إلا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وكل ذلك جائز، فإن القرآن أنزل على 7 أحرف، فالتشهد أولى. يقول رحمه الله بعدما ذكر صيغة المروية عن عبد الله بن مسعود في التشهد، قال: وقد روي عنه التشهد بألفاظ أخر. روي عن ابن مسعود التشهد بألفاظ أخر كما رواه مسلم من حديث ابن عباس، وكما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد، ورواه مسلم من حديث أبي موسى، لكن هو مثل في إحدى الطبعات، ولعله يكون هكذا مثبت، وهي طبعة المعلمي والصنيع، وهي من أقدم الطبعات. يقول: لكن هو مثل بزيادة كلمة مثل، وهو أفهم للعبارة وأوضح للجملة حين إثبات هذه الزيادة، لأنه يقول من حديث أبي موسى، لكن هو يعني حديث أبي موسى في صحيح مسلم، هو مثل تشهد ابن مسعود، ولكن لم يخرج البخاري إلا تشهد ابن مسعود، وكل ذلك جائز. الصيغ تعددت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، ومع القول بثبوتها جميعها فإنه توجه كبقية الأذكار والأقوال المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستفتاح وفي الجلوس وفي القيام بعد الركوع، كذا في التشهد مع القول بثبوتها، فإن توجيه هذا التعدد محمول على ثبوت الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يصنع المسلم مع هذا التعدد؟ هل يجمع صيغ التشهد كلها في صلاته في جلستي التشهد للصلاة؟ يقال في هذا كما يقال في أدعية الاستفتاح وغيرها من الأدعية، بأن يعدد الإنسان على حسب الصلوات. ففي صلاة الفجر في تشهد صلاة الفجر يذكر صيغة، وفي تشهد صلاة الظهر يذكر صيغة، وكلها جائزة. ومثل هذا التنوع كمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. قال رحمه الله: فإن القرآن أنزل على 7 أحرف، فالتشهد أولى، أي أن هذه الأحرف 7 إذا ساغ وجاز أن يقرأ الإنسان بأي قراءة منها، والأحرف هي الأوجه. فإن مثل هذا التعدد في صيغ التشهد يدل على الجواز. أقول: والجواز مرتبط بالثبوت، فإذا ثبتت صيغة فإنه يتعين العمل بها، وفي العمل بها إحياء للسنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجمل ما صح عنه في الصلاة كما روى البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر بعض الإفادات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، ويوصى بهذه المقدمة قبل الشروع في قراءة التفسير أو إقرائه. فمن أنفس ما كتب في مقدمات ينبغي أن تجعل ممهدات وموطئات لقراءة التفسير كتاب مقدمة التفسير لابن تيمية. يقول رحمه الله، الحاشية رقم 8، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وثبت أنه أنزل على 7 أحرف كما في مقدمة التفسير. نعم. قال رحمه الله: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف 7 التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القرآن 7 المشهورة، إلى أن قال: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف 7 التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال، وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن لكلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا التقرير يذكره ليثبت أن اختلاف صيغ التشهد، وهذا ليس هو المقصد، وإنما هذا معترض، كلام معترض ذكره ليقرب الفهوم ويذكر أدلة ما ورد من صيغ السلام والصلاة على خير الأنام، ومن ذلك ما ورد في التشهد، ثم أشار إلى تعدد صيغ التشهد، ثم بعد ذلك ليفيدنا بعض الفوائد. قال: تعدد صيغ التشهد كتعدد القراءات سواء بسواء، فما دامت قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الإنسان يذكر هذه الصيغ وينثرها في صلوات عديدة. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن المصلي إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، وهذا يتناول الملائكة وصالحي الإنس والجن، كما قال تعالى عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ومعنى طرائق قددا أي طرقا متعددة متنوعة شتى. وقددا إما أنها مشتقة من القدة، وهذه كلمة مستعملة إلى الآن، وهي القطعة من الشيء، وهي مما حفظ به لسان سوقة الناس، وله أصول عربية، يقولون للقطعة من الشيء لا سيما القطعة الخشبية قدة، فالقدة هي القطعة من الشيء أو من القد، كأنما يقولون قلبه قد، أي حفر وقطع، القد والقطع، فطرائق قددا أي طرقا متعددة متنوعة، طرقا متعددة متنوعة. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثاني السلام عليه عند دخول المسجد كما في المسند والسنن عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فهذا نص في أن هذا الذكر العظيم والشعار الكريم والكبير في السلام على البشير النذير أنه يقال عند الدخول إلى بيت الله، عند الدخول إلى بيت الله إلى المسجد، فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه لا يجادل في مشروعيته وجوازه أحد، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فليس لنا أن نخص مكانا معينا بالصلاة والسلام على خير الأنام، ليس لنا أن نخص مكانا معينا. وهذا فيه إيماء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ألا نخص ما نعتقد أنه عبادة، أن نخص ذلك المكان أو نخص زمانا معينا بالصلاة والسلام. ولاحظ الآن الناس كيف صاروا يخصون الصلاة والسلام ببعض الحركات والأقوال بل العبادات. فعلى سبيل المثال، الناس عند النكاح، الناس عند النكاح والزواج صاروا يقولون، يجعلون من الأمور الملزمة لإجراء العقد الصلاة والسلام على رسول الله، كذا ما يتعلق بقراءة الفاتحة، يقولون الفاتحة والصلاة والسلام على خير الأنام. بعض الناس إذا أراد أن يركب السيارة ما يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يقول ويقال له صل وسلم على رسول الله. بعض الناس إذا أراد أن يستدفع العين والنفس، انتبه لهذين الأمرين، في نفس شريرة وفي عين حاسدة، النفس أعم من العين، فقد يحسد الإنسان ولم يعاين، له نفس شريرة يتمنى في قرارة نفسه زوال نعمة، هو حاسد. فإذا ظهر هذا الذي أبطنه على عينيه بلا ريب أنه سيصيب المعاين في مقتل، كما قال ابن تيمية في صفة العين: هي عين سمية، كما قال خير البرية في الحديث الصحيح: العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. والإنسان قد يكون له نفس خبيثة ولو لم يعاين، لكن يتمنى، قد يدعو على فلان بأن تزول النعمة من بين يديه، فهذه نفس خبيثة. وقد ذكر هذا التفصيل في الحديث الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال: بسم الله أرقيك، بالفتح، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شر نفس، ومن كل نفس شريرة أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فقول النبي، فقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الرقية: ومن شر كل نفس نفس ما في شريرة، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ففرق جبريل عليه الصلاة والسلام بين أذية النفس وبين أذية العين، فإذا اجتمعا بلغ الحسد قوته في المحسود والمعيون، في المحسود والمعيون. وهذا ملحوظ، بعض الناس لا ينظر وقد يكون كفيف، بعض الناس لا ينظر وقد يكون كفيف، لكن له نفس ولسان شريرة، قد يحسد وقد يتمنى وقد يقرن ذلك بكلام ودعاء فيصيب بإذن الله تبارك وتعالى. نفس شريرة، ولذلك رقى جبريل من كل نفس أي شريرة، ومن شر، من شر كل نفس أو شر عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. نعم. قال رحمه الله: وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته. نعم، ما كملنا الكلام في أن بعض الناس يستعمل الصلاة والسلام لدفع العين، هذا هو المقصود، بعض الناس يستدفع العين لا بالمأثور وقراءة المعوذتين وقل هو الله واحد، يستدفع العين بالصلاة والسلام. شوف الآن على ألسنة الناس عامة، إذا لقيت رجلا من زمن لم تلقه قلت له ما شاء الله تبارك الله، أراك قد سمنت، قال صل على رسول الله، اللهم صل وسلم. يا أخي ما يحتاج أن تقول صل على رسول الله، مما يدل على أنهم يستدفعون العين بما لا يكون ذكرا مشروعا. ها، أي واحد الآن يدخل بيت يركب سيارة يقال له صل على رسول الله حتى تنطفئ العين الحاسدة، هذا ما ورد استدفاع العين بالصلاة، ولكن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره: هل لا بركت تقول تبارك الله، بارك الله لك، بارك الله فيك، أو إن شئت لكن ليس كالاستمرار بالدعوة بالبركة، أحيانا تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا سيما عند دخول البيوت والجنان والأماكن المعجبة، تقول لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن ما هو كالسنة الواردة. السنة تقدم هنا في أولويات، السنة تقدم استدفاع العين أولا بإيش؟ استدفاع العين أولا بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، المعوذتين وقل هو الله أحد، ثم ببعض الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في المرحلة الثالثة بتبارك الله، اللهم بارك له. في الزواج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، في السابع عند ولادة المولود يوم سابعه، ما في شيء ورد عن النبي، ما أعلم شيئا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة، ولكن عن الحسن أنه كان يرفئ ويهنئ من ولد له مولود بقول: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب. وبعض أهل العلم يعني يهذب ويشذب من العبارة، يقول الواهب ليس من أسماء الله الحسنى، ولذلك يقول الإنسان مهذبا ومشذبا قول الحسن: بورك لك في الموهوب عن المولود وشكرت الوهاب، وشكرت الوهاب للواهب، وشكرت الوهاب للواهب. ورب قائل يقول: نبقي الأثر على ما هو عليه. يا أخي نحن متعبدون في الأذكار بما ورد عن في كتاب الله وعن سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ك كما قال الله جل جلاله: وتقدست أسماؤه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الواردة في القرآن وفي الثابت من سنة السيد العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. كل اسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن لا نستجيز أن ندعو الله به، كالساتر والستار مشهوران لكنهما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس الآن هذا مثل الماء والهواء، يا ساتر يا ساتر يا ستار يا ستار، ما ورد هذان الاسمان لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الذي ورد هو الستير. ها الستير. الستير، ودليله هو الحديث المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حي ستير ستير. فإذا أردت أن تدعو بالستر وتيسير الأمر فقل يا ستير، ما هو يا ساتر ولا يا ستار. ها، وكذلك فيما يتعلق بهذا النص، ما تقول بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب، بل تقول بورك لك في الموهوب وشكرت الوهاب. نعم. قال رحمه الله: وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته، وعند خروجه يسأل الله من فضله. وهذا الدعاء مؤكد في دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ذلك، فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منه وفي نفس كل صلاة، وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم، وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى، يرضي الله عز وجل ويوصل نفع ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المؤمنين. نعم. قال: وقد روى مسلم في صحيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أي الله أبواب رحمته، وعند خروجه يسأل الله من فضله، وهذا الدعاء مؤكد في دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت سنة مستحبة في كل مسجد فهي سنة مؤكدة عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في منسكي العلامتين النووي وابن جماعة أن يقول ذلك عندما يدخل مسجد رسول الله: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منه وفي نفس كل صلاة، وفي نفس كل صلاة أي في كل صلاة نفسها. قال: وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم. يقول: العبادات التي ورد فيها الصلاة والسلام على خير الأنام نصا أسن وآكد وأحب من الصلاة والسلام عند قبره وأدوم. هو ترمر يجيز الصلاة والسلام عند قبر خير الأنام. انتبه، لأن ما أجمل ينبغي أن يحمل على ما فصل، وما أطلق ينبغي أن يحمل في أقوال المؤلفين والعلماء على ما قيد. ما يأتي الإنسان هنا يقول: أوه ابن تيمية يمنع يمنع، ما يمنع ابن تيمية، يقول المسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند القبر المكرم له خصوصية ليست كخصوصية المسلم من بعد، لأنه داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وليس هذا قوله، بل نقله قول من قولين عن الإمام أحمد، فهو يجيز السلام على خير الأنام عند القبر المكرم، لكنه هاهنا يقول: العبادات التي ورد فيها كتشهد الصلاة ودخول المسجد الصلاة والسلام أسن، الصلاة والسلام على خير الأنام أسن من تخصيص قبره بالسلام عنده. انتبه لهذا، لأن بعض الناس فعلا ربط الحج بزيارة القبر وبالسلام، فإذا رجع بلده ولم يزر المدينة ولم يسلم على رسول الله عند القبر يوشك أن يبطل الناس في بلده حجته، فيقولون: ما حججت. والمؤلف رحمه الله تعالى قد بين أنه لا يصح شيء في هذا الباب، من مثل ما يروى: من حج فلم يزرني فقد جفاني، ومن مثل ما يروى: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له الجنة. كلها أحاديث باطلة، لكن يجوز مع شد رحل الحاج بعد حجه أن يزور مسجد رسول الله، لأن النبي أجاز هذا وهو أمر مستحب، لا تشد الرحال، وتبعا تأتي زيارة القبر المكرم، لكن لتتبين المواضع الشرعية والأولويات المرعية المبنية على النصوص الشرعية والقواعد الشرعية. الصلاة والسلام في الصلاة أسن وآكد، الصلاة والسلام عند الدخول في المسجد أسن وآكد، يجوز لك أن تصلي مرات عند القبر المكرم، لكن لا تتوهمن ولا تعتقدن أن وقوفك هذا الوقوف المتكرر في هذا المقام أعظم من الصلاة في التشهد، وأعظم من الصلاة والسلام عند دخول المسجد، وأعظم من الصلاة والسلام عند ذكر خير الأنام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه. طيب، لاحظ هنا في كلام مهم جدا، قال: هذه المواطن التي ذكر فيها الصلاة والسلام، هذه المواطن التي ذكر فيها الصلاة والسلام هي أنفع من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره. قال: هذا مصلحة محضة. إيش هذا؟ يرجع إلى أي شيء؟ الصلاة والسلام في الصلاة، الصلاة والسلام عند الصلاة والسلام عند الدخول في موطن ثالث. طيب، اذكر لي موطن ثالث ورابع من مواطن العبادات التي تذكر فيها الصلاة والسلام على رسول الله، ليكون ذكر شيء لم يذكره المصنف، لأنه خص الصلاة، تشهد الصلاة، وخص الدعاء عند دخول المسجد، لكن هذا على سبيل الذكر، على سبيل التمثيل، ليس على سبيل الحصر. هات اذكر لي من المواطن المشروعة للممنوعة، السنية للبدعية، في الصلاة على والسلام على خير البرية. بسم الله. ها، نعم يا شيخ. الدعاء، هذا على قول من يثبت صحة حديث: الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى ويسلم علي، لكن الحديث هذا يضعفه بعض العلماء، يضعفونه، ويحتاج الأمر فيه إلى تحقيق، يعني ما أبت فيه الآن. طيب، شيء لا خلاف فيه، ورد صحيحا. تحفظ شيء حتى أعطيك الكتاب؟ ها، الموطن الثاني أريحك يا شيخ، الموطن الثاني ذكرته أنا آنفا، الموطن الثاني قبيل هذا السؤال ذكرته، إذا ذكر ها إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى ويسلم عليه، فلا يجوز لمسلم إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه أن يجلس ساكتا أو صامتا، بل يبادر إلى الصلاة والسلام. وأيضا المبادرة ليس معناه أن نرفع صوتنا كلنا صوت جماعي، فعندما أقول اللهم صل على رسول الله كلكم اللهم صل وسلم وبارك عليه، الاجتماع ليس من السنة. وما يصنعه بعض الأئمة في خطبة الجمعة أنه كلما ذكر رسول الله توجه إلى المأمومين والجالسين وقال صلوا على رسول الله يضج المسجد بالصلاة والسلام، هذا لغو بدون مؤاخذة. ومن قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أصمت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هذا من البدع ليس من السنن. هذا يحدث كثيرا، الناس بعض الخطباء يريد أن يهيج الجالسين يوم الجمعة فيقول صلوا على رسول الله، المسجد كله يضج اللهم صل وسلم، هذا ما هو صنيع سني، ولا كان في زمن النبي النقي المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من محدثات لا سيما هذا الزمان. الصلاة والسلام على خير الأمان جماعيا، يا إما ليلة الجمعة يقولون هلم بنا نعمل وردا بالصلاة والسلام على خير الأنام، يلا بسم الله نجتمع 100 و200 اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم اللهم صل، هذا ليس من السنة بل من البدع. الصلاة والسلام على لسان المسلم في كل وقت وفي كل حين، سيما عند ذكر رسول الله. طيب هذان موطنان، موطن ثالث ورابع ها يا أحمد محمد. نعم، ها عند الأذان، عند سماع المؤذن في صلاة وسلام، الوسيلة وابعثه مقاما مع الذي وعدته، ها رابع، ها رابع، في رابع شرعي، ها ها يا شيخ. صلاة الجنازة، عند صلاة الجنازة، عند صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة يدعو، بعد التكبيرة الرابعة يسلم، بعد التكبيرة الرابعة يسلم. طيب لاحظ، يقول هذا مصلحة محضة. أقول هذا الذي يشير إليه فيما ذكره من مثالي تشهد الصلاة والدخول إلى المسجد، يقول هذا مصلحة محضة، يعني مصلحة لا مفسدة فيها، محضة يعني خالصة ما فيها مفسدة. يقول لا مفسدة فيها تخشى، يرضي الله المصلي والمسلم في هذه المواطن ويوصل نفع ذلك إلى رسوله، يوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين، لأنه ذكر التشهد وفيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من ضمن الصلاة الإبراهيمية. قال هذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، بخلاف السلام عند القبر، هذا أخذناه. بسم الله. قال رحمه الله: وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، بخلاف السلام عند القبر، مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، ولكن كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيه لأنه بيتها، وكانت ناحية عن القبور لأن القبور في مقدم الحجرة، وكانت هي في مؤخر الحجرة. هكذا كان وضع القبور الثلاثة: قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قبل القبلة، يليه رأس أبي بكر وهو قبل كتفي رسول الله أيضا وجهه قبل القبلة، ثم في المرتبة الثالثة عمر بن الخطاب، في أيضا في منتصف ظهر أبي بكر بين كتفيه رضي الله عنه وجهه قبل القبلة، وكانت الحجرة مربعة ثم وضع في مؤخرتها شكل مثلث حتى لا يتوجه إلى الحجرة وتجعل كالكعبة ويضطر من يصلي وراء حجرة عائشة بعد دخولها في المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك يضطر إلى أن يذهب عن يمين الحجرة حتى يستقبل الكعبة نعم. قال رحمه الله: ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يدخلون إلى هناك، وكانت الحجرة على عهد الصحابة رضوان الله عليهم خارجة عن المسجد متصلة به، وإنما أدخلت فيه في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، بل بعد موت جميع الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا بالمدينة، فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في 74 سنة، ووسع المسجد في 84 سنة، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون إلى عند القبر ولا يقفون عنده خارجا، مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا ونهارا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يلفت ابن تيمية رحمه الله تعالى النظر إلى ما كان عليه الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والسلام على خير الأنام، أنهم ما كانوا يفعلون كما يفعل المتأخرون من ارتياد قبر رسول الله ليلا ونهارا في كل وقت وفي كل حين. يقول: كانوا يصلون في مسجد رسول الله ليلا ونهارا، وما أثر عنهم أن أحدهم كلما صلى قبل الصلاة أو بعد الصلاة قفز إلى القبر المكرم ليصلي ويسلم على رسول الله. يقول: هذا ما كان فعل الصحابة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سنة الصحابة من بعده لا سيما سنة الخلفاء الراشدين. فما يفعله بعض الناس اليوم، بعضهم يتقصد القبر قبل أن يسبح ويحمد ويكبر، من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقفز على القبر ليصلي ويسلم. يا أخوانا، خير الهدي هدي رسول الله، خير الهدي بعد هدي رسول الله خير الصحابة. من أين لنا؟ بعضهم مثل فرض الصلاة قبل صلاة الجمعة أو ليلة الجمعة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها، ليلة الجمعة ويومها، لكن ما قال أكثر من الصلاة والسلام علي عند قبري، لأنه في عسر كما ترون الآن، مشقة شديدة. لو أن الرسول ألزم المسلمين وكل من زار مسجده وصلى به ألزمه بأن يعقب كل فريضة بالصلاة والسلام عند القبر لكان في ذلك عسر، وأي عسر كما ترون الآن، شدة وأي شدة. ولذلك قال، وهذا من يسر وسماحة السنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. الإكثار من الصلاة والسلام فضيلة، وأي فضيلة! هذه الفضيلة ليست مقيدة عند الرسول صلى الله، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، بل في أي مكان كنت أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يسعنا ما وسع صحابة رسول الله. يقول رحمه الله: كانوا أحرص الناس للصلاة في مسجد رسول الله، ما أثر عن واحد منهم أنه عقب كل صلاة وفي كل ليلة الجمعة وعندما يريد أن يصلي ويسلم راح قفز واقترب من قبر رسول الله يصلي ويسلم. لكن لو فعل هذا الإنسان أحيانا لا حرج في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى وهذا تقدم التعليق عليه، فإنه يدل على أنه لا يحل لأحد أن يشد رحله ولا إلى مسجد قباء. والصلاة في مسجد قباء مشروعة مشروعة مشروعة مستحبة، له للمصلي أجر عمرة أجر عمرة كما ورد عند الترمذي وعند غيره. لكن لو قال الإنسان من بلده أن العام الماضي أنا حججت والذي بعده شددت رحلي في زيارة مسجد رسول الله، العام القادم سأشد رحلي في زيارة مسجد قباء، ما يجوز له أن يقول هذا الكلام ولا أن يعقد هذه النية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فكيف تشد الرحال لزيارة مساجد أولياء أو قبور وأضرحة لأموات؟ هذا كله ليس من القرآن، ليس من السنة، ليس من الإسلام. انتبه لهذا. حتى ولو وصفك الناس بأنك وهابي متنطع فليقولوا ما يقولوا، وأنتم تعلمون ماذا قيل في رسول الله: ساحر، شاعر، مجنون. جاء رجل مستهزئ قال: ما وجد الله عز وجل يرسل أحد سواك، عندنا عظماء بمكة، عندنا عظماء بالطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونسوا أن الخيرة ليست بيد أحد وليست بيد رسول الله أيضا، ولكنها بيد الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكثير من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشر النفوس الشريرة تأتي من الحسد. ليش فلان؟ سبحان الله، ليش فلان يرتقي ونحن ما نرتقي؟ يأتي الحسد من هنا. ولذلك إذا شعر الإنسان في نفسه مثل هذا أن يقول: أسأل الله أن يبارك لأخينا الذي رزق بأولاد، رزق بأموال، رزق بمنصب، رزق بسيارة. أنت تؤجر وتستدفع عن نفسك عينا، أي إثم يلحق صاحب العين؟ لأنه إن تسبب في قتل مسلم فالله عز وجل أعلم بمصيره، قد يدخل ضمن ذلك الترهيب العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية. القتل مو بسكين، بل القتل قد يكون بالعين، والعين قد تقتل أكثر من قتل السكين. انتبه لهذا، لأن بعض الناس ينظر ويتحسر ثم يتأجج في قلبه، يضعف إيمانه، فيتمنى نفسه ألا يرزق جاره لا بولد ولا ببيت ولا بسيارة، ويظل يعاين هذه النعمة حتى تسقط عن صاحبها. هذا قاتل، ولكنه قاتل مجهول. أما ذلك الذي رفع سلاحا أو سكينا فإنه قاتل معلوم، أما هذا الحاسد الذي يقصد أن يقتل فهو قاتل مجهول، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. طيب